عشاني جيت عندي مدة مخي بخل انت قاعدة ماني فيك وما تمشيش تطلب لي سيخل انت الربي ماني فيك وعنا الحاكم صارت مدخل يخينا بقى نقري فيك وسيد صلاحة ومن الاخر بالاخرز تحت الفاسمة بالما فرقتنا حل فاسمة كوبا في مزك باش تسمع ناشنا كنكي تشوف لمي ما تسمع بابا يوصي فيا وليدي ما تمشيش في ثنية بعيدة خطلو بابا فردي في دي واللي غلط مش صعيبة عندي ربي فوقي سيدي وما نتعوش كل حديدة انا نبت في اللي نتريبي نزيدو جيعة مش صعيبة بكستو لا تحت الكوتشي حبي يجموني ناويتشي عصو تتوسي فيا تموتشي ميمتي بردهم خلتني نزباتشي بالبستولة تحت الكوتشي حبو جموني ناويتشي عصو تتوسي فيا تموتشي ميمتي بردهم خلتني نزباتشي معتشي في الباتوات مش في بورش للنحري بش ماريونيت على ذيك دي ما بلونيت زي بلد وفيها بلد وينيتي حلي لمبيت لبابا عنده شريكت ولنس عمل بشيكير نحب نبرسي لامك حافي بكلاش في ساك الويفي في بلدكم ما تيح بتروفي كي نخرج توجعني زروسي لان رجال تعشق في البوسي خليني ما كريت دروسي خليني تنبيت في الفوسي وشوف لي بيعاتهم في فلوسي ما لفاك ما تتكلم انتي ما تعرفش حياتي نسيتك فاك خاطر تفلم وكي تحلى فيك تويتي ملا تراك زيد تعلم خاطر ما بعدش اخوتي بالبيستولا تحت الكوتشي العصوصة توصي فيا تموتشي